الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أظلكم شهر مبارك، فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يبلغنا جميعا رمضان على أحسن حال وأكمل إيمان. هنيئا لمن بلغه الله تعالى هذا الشهر ووفق فيه لطاعة الله تعالى. قال ربنا جل ذكره: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، اختاره الله تعالى من بين الشهور لإنزال أجل كتبه وأعظم كلامه سبحانه وبحمده، فاصطفاه الله تعالى لإنزال القرآن الكريم على سيد الأولين والآخرين محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وجعله الله تعالى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. وهذا من كرامة الله تعالى لهذه الأمة، إذا جاء رمضان من أول ليلة في دخول هذا الشهر المبارك، فربنا تعالى يفتح أبواب الجنة الثمانية ويغلق أبواب النار السبعة، ويصفد مردة الجن هكذا حتى يعان العبد المسلم على طاعة ربه، وتفتح له الأبواب المباركة التي توصله إلى ربه، والله تعالى يزيل العوائق التي تعيقه عن الوصول إلى الله تعالى. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. ومن بركات هذا الشهر المبارك، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والله يا لها من نعم حب الله تعالى بها هذه الأمة، لم يتفضل بشيء منها على أمة قبلها. من صام رمضان إيمانا بوجوبه وفرضيته واحتسابا للأجر والثواب عند الله تعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه. ويا لها من نعمة جليلة قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. جماهير أهل العلم أن هذا الحديث في الصيام في الجهاد في سبيل الله، وعدد كبير من الأئمة الكبار قالوا في سبيل الله أي ابتغاء وجه الله، يعني الصوم نافلة أو الصوم فريضة. ما دام يبتغي العبد به وجه الله تعالى، فإن اليوم الواحد يباعد الله تعالى النار عن وجهك 70 خريفا بكرامة الله جل ذكره. وكذلك من بركات هذا الشهر المبارك، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره من الشهور. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، والمراد صلاة التراويح، وإن كان قد قدر الله تعالى بسبب هذه الجائحة أنه لا توجد في المساجد، لكن إياك أن تحرم نفسك هذا الخير العظيم. فعليك يا عبد الله أن تصلي التراويح في بيتك، تجمع أهلك وأحبابك وتصلي بهم في بيتك، ولعلها نعمة لعلك لم تقم بها قبل ذلك، ولعل الله قدر ذلك لإقامة الخير والذكر في بيوت المسلمين، فلا تفوت على نفسك هذا الأجر العظيم. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صل ما استطعت، واجمع من شئت وما استطعت من آل بيتك، تكتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أنت وآلك بفضل الله تعالى. كذلك من بركات هذا الشهر العظيم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ائتني بشهر مثل هذا الشهر المبارك اجتمعت فيه مثل هذه الفضائل لن تجد أبدا، شهر حباه الله تعالى بخيرات وبركات. كذلك أيها الحبيب، قول الحبيب صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه، صلوات ربي وسلامه عليه. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، الأعمال كلها لله. ولماذا خص الله تعالى الصوم لذاته الشريفة؟ وذلك لعظيم الإخلاص في هذا العمل. كل الأعمال قد يراها الناس من صلاة أو صدقة أو حج أو غير ذلك، أما الصوم فهو بينك وبين ربك سبحانه. وبعض علمائنا قال أضاف الله الصوم لنفسه لأنه لم يتعبد لله تعالى لم يتعبد لغير الله تعالى بالصوم، فإن المشركين كانوا يصلون لأصنامهم وأوثانهم ويذبحون لها ويتقربون بالقربات لها، أما الصوم قالوا فلا يعلم أنه عبد غير الله تعالى بالصوم، وإن كان وجد ذلك لكن ناجرا. فأقول هذه من فضائلي ومن بركات الله التي حبى بها هذه الشعيرة المباركة، فضلا عن أنها ركن من أركان الإسلام وواجب يؤديه العبد من واجبات الدين، ورغم ذلك يحبك ربك ويتفضل عليك بالبركات والخيرات تلو البركات والخيرات والأجر العظيم العميم. الصوم جنة، أي وقاية بينك وبين النار، كل يوم تصومه وكل ساعة تمر عليك وأنت صائم هذا يكن لك وقاية بينك وبين نار الله تعالى. ثم أيها الحبيب الكريم، كذلك من فضائل هذا الشهر المبارك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، يقال يوم القيامة أين الصائمون، فيقومون فإذا دخلوا أغلق ولم يدخل منه أحد غيرهم، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه من أنفق زوجين من الأشياء دعيا يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. ومعنى أنفق زوجين أي أنفق شيئين مثلين من جنس عبادة واحدة، فريضة ثم يتبعها بنافلة، صدقة ويتبعها بصدقة، صيام فريضة ويتبعه بصيام النافلة وما شابه ذلك. الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك أنك تدعى يا عبد الله هذا خير، وتدخل من أي الأبواب التي تميزت بها أو تميزت في عملها في الحياة الدنيا، سواء كان صلاة أو سواء كان صدقة أو صيام، فهكذا هذا خير ربنا تعالى لعباده. فاللهم لك الحمد على هذه النعمة الجليلة، ونسأل الله أن يبلغ الجميع رمضان على أكمل حال وأحسن إيمان، كاملين غير منقوصين، موفقين مسددين، معانين على طاعته بكرمه وجوده. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، من باب التنبيه والتعاون على البر والتقوى، نذكر إخواننا بالالتزام بقوانين الدولة خاصة في هذه الجائحة. نسأل الله أن يعجل برفع عن العالم أجمع، ونوصيهم بألا يصحبوا أبناءهم الأقل من 12 عاماً إلى بيوت الله، كما أنه لا يسمح بدخول هذا السن إلى المولات وغير ذلك. فإن باب أولى مساجد الله تعالى، حرصاً على دوام هذه النعمة التي نحن فيها، نسأل الله ألا يحرمنا خيره وبره يا رب العالمين. ثم أيها الحبيب الغالي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. يعني قد يعصي العبد ربه فيقع في مخالفة في نفسه أو في أهله أو في ماله، هذه بحمد الله تعالى تكفرها الصلاة ويكفرها الصيام بفضل الله رب العالمين. ثم في شهر رمضان، هذا هو شهر الجود، عنوان رمضان القرآن والجود والصيام والقيام، هذه أجل أعمال هذا الشهر المبارك. رسول الله أجود خلق الله على الإطلاق منذ أن خلق الله آدم إلى يوم القيامة، ومع ذلك كان في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن كان أجود الناس بالخير، وكان أجود بالريح، أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح عندما تهب تعم المسلم والكافر والفقير والغني والرجال والنساء والكبار والصغار، فجود صلوات ربي وسلامه عليه كان أعم من هذه الريح المرسلة، وذلك لما جبله الله تعالى من الرحمة والعطف على الفقراء والمساكين، فلنا فيه أسوة حسنة، وكل على حسب استطاعته، والقليل عند الله كثير، وما كان الله ليضيع إيمانكم. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين، وأعنا فيه على الذكر والشكر والقيام والصيام وسائر الخيرات. اللهم ارفع هذا البلاء عاجلا عن المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم متع المسلمين جميعا بالعافية والأمن والأمان. اللهم اجعل قطر أمنا وأمانا، سخاء رخاء، واحفظها ومن فيها إلى آخر الزمان، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن يا ربنا خاتمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة. اللهم